غنصر سيدي غنم ايه وري غنصر سيدي غنم ايه هاي روح غنصر سيدي غنم ايه هاي الرضا غنصر سيدي غنم ايه وري غنصر سيدي غنم سيدين صبر يا يا سيدين صبر او سيدين صبر يا يا سيدين صبر ازمز لك انا دوات اللي زرينا تناي زرينا نحضو غوم زريا نحسوت نتاك داغور في الاغزر انت نملتي ويا يا سيدي صبر يا سيدي صبر يا